بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة، والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم. الدخول على السلاطين الظلمة أو أعوانهم أو من تولى شيئا من الملك والرياسة والسلطان بالظلم دائما يقتضي في الأغلب الأعم نوعا من الإقرار أو نوعا من المجاملة والموافقة على ما هم فيه، أو السكوت على الأقل عن ظلمهم مع إظهار البشاشة لهم والاحترام والتقدير. فيترتب على ذلك أن يظنوا موافقة من دخل عليهم لهم، فيزدادون ظلما إلى ظلمهم ويستمرون على طريقهم. هذا من أعظم الخطر، خصوصا إذا كان الداخل من أهل العلم. المقصود بالدخول هو الدخول الاختياري، لا أن يدخل به عليه قهرا عنه أو إكراها، فهذا لا يسمى دخولا بهذا الاعتبار، وإنما الدخول المقصود دخول التكريم لهم والإعزاز والتعظيم، الذي يقترن كما ذكرنا إما بالموافقة أو بالسكوت على ما يفعلون من ظلم. ولا يجوز للمسلم طالما قدر على قول الحق أن يسكت عنه، ولا يجوز له أن يقر أو يعين أو أن يمدح من يستحق الذم أو أن يصوبه وهو يرى خطأه وزلله وظلمه وعدوانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن أو افتتن. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. رواه أحمد بإسنادين، رواة أحدهما رواة الصحيح. من بدا أي سكن البادية، جفا حصلت له جفوة وبعد عن الأخلاق الرفيعة والشفقة والرحمة، يحصل له جفاء غلظة وشدة، وذلك أنه يتعود على يعني معاشرة يعني على أشياء، على معاشرة أو مخالطة الإبل التي تؤدي خلطتها إلى القسوة، وكذلك خشونة الحياة والصحراء والبعد عن مخالطة الناس تؤدي إلى نوع من الغلظة والشدة، وهذا أمر ملحوظ. فخلطة الناس تؤدي بالمؤمن الصادق إلى اللين والشفقة والرحمة بخلق الله، فأما هذا فلا يجد معه إلا الصخور والجبال والأوابد، ونوع الحيوانات التي يتعامل معها هي الإبل التي تؤدي إلى الغلظة. من بدا جفا، من تبع الصيد غفل، من جعل همه أن يجري وراء الصيد ساعات طويلة يقضيها ولا يشعر بمرور الوقت. هذه الهواية إذا لم تكن كسبا للرزق دائما تؤدي إلى الغفلة بضياع الأوقات الطويلة بلا فائدة، ويجري وراء الحيوانات التي يصيدها ويهتم بذلك جدا، فيكون مشغولا على الدوام بهذا الأرنب الذي جرى وذاك الغزال الذي يعني اختفى ونحو هذا، مما يؤدي إلى ضياع العمر بلا فائدة والغفلة عن حظ النفس من الطاعات والغفلة عن ثواب الآخرة. حتى صيد السمك إذا لم يكن بفائدة ربما يدخل في هذا أيضا، وإن كان المشهور عند العرب في الصيد الأول وهو صيد البر. وفعلا من عرف بهذه الهوايات ضاعت منه ساعات طويلة، ومن أتى أبواب السلطان افتتن يعني وقع في الفتنة. المقصود بالسلطان هنا هو الظالم، وأطلق لأن الأغلب عبر السنين والدهور هو الظلم، وذلك لأن من يتولى لا يقدر المسؤولية غالبا، وهو في عنقه المسؤولية عن كل الرعية، هو إنما طلب السلطان للجاه والمنزلة فلا يعان فيقع في الظلم. ولا نزاع أن المقصود هو السلطان الظالم، وكذا في بقية الحديث: وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، نسأل الله العافية. وهذا والله يعني مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأن القرب وإن كان يعطي وجاهة للإنسان في الدنيا يسمونه واصلا كما يقولون، ويجعل له شفاعة مقبولة في كثير من الأحيان، قد يسول الشيطان للبعض أنه يستعملها في الخير وفي قضاء المصالح للناس، ولكن أخطر من ذلك يضيع الخير والمصلحة التي فيما يريده من الخير الإقرار بالفساد الذي يستمر به الظالم مدة في ظلمه، مطمئنا إلى أن فلانا العالم قد أقره ومدحه وأثنى عليه، ولو كان يرى شيئا عليه لا أنكر ذلك، يظنون أنه كذلك، ونسأل الله العافية. وإنما سكت شفقة على نفسه أو رغبة في عدم جرح مشاعره، أو خوفا من أن يناله ما ينال غيره ممن يعترض على السلطان، نسأل الله العافية. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، صححه الشيخ الألباني. وله طرق متعددة مع ضعف في كل منها، لكن بمجموعها لا يقل عن الحسن. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. يعني الصحابة رضي الله عنهم إنما أدركوا أمراء بني أمية بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بأن يعيذهم من إمارة السفهاء، من هذه الإمارات التي وقع فيها أناس على الأقل كانت دولة الإسلام قائمة وكان العلم منتشرا والصحابة والتابعون متوافرون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم والجهاد ماض والفتوحات مستمرة، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيذهم بالله من إمارة السفهاء، من أن يدركوا ذلك، يموتون قبل أن يتأمر السفهاء، فما الحال بما بعد ذلك؟ وقد ضاع الجهاد، وضاعت الدعوة إلى الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضاع العلم إلا ما رحم الله. ووقع ضد ذلك، فبدلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بالنهي عن المعروف والأمر بالمنكر، وبدلا من الجهاد أعداء الله موالاة أعداء الله والرضا بأخذهم بلاد المسلمين بل وإعانتهم على ذلك، وبدلا من إقامة حدود الله عز وجل وشرعه والحكم بين الناس بالعدل، إقامة الحكم بغير ما أنزل الله ومحاربة من يدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فالموت في هذه الحالة إن لم يكن الإنسان يعني قائما بالحق قائلا به عاملا به خير من الحياة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاذ الصحابة من هذه الإمارة أن يدركوها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي. يكذبون وهناك من الناس من يصدقهم على كذبهم. يستنون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فكيف إذا حاربوا السنة، وكيف إذا يعني جعلوا الكذب الذي يقولون هو الصدق وما خلفه هو الكذب، والهدي عندهم هو التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، ذلك أفظع وأشد. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. إعانة الظالم على ظلمه بالقلب وباللسان وباليد وبالمال، بأن يعينه على الاستمرار على ظلمه والبقاء عليه، وبالسكوت على الظلم والإقرار. فمن وافقه بقلبه وصحح تصرفاته الظالمة ورضي بأفعاله، وسبحان الله هناك أقوام عافاهم الله من شهود ظلم أجيال سبقت ويقرؤونها في التاريخ فيمتدحون فعل من فعل ذلك ويرضون به. بعض الناس في زماننا قد يعني عافاهم الله مثلا من شهود مأساة المسلمين في بغداد أيام التتار، وبعضهم يمتدح فعل ابن العلقمي الخائن والعياذ بالله الذي أرشد هولاك وأمره بأن يقتل الخليفة والمسلمين واجتاح بغداد كراهية لأهل السنة، هذا الوزير الرافضي. وهناك من يعتبر عمله عملا بطوليا، وهناك في زماننا من يمتدح إعدام الطغاة للدعاة إلى الله ويقولون يستحقون وينبغي أن يقتلوا والعياذ بالله، وما أصابهم ذلك إلا لأنهم من الخوارج ونحو ذلك من الأباطيل الكاذبة. فعافاهم الله عز وجل من شهود ذلك، ولكن رضوا بقلوبهم فأخذوا ذنوب الموافقة على هذا الظلم والعدوان ومعاونة، لأنه يحسن صورة من فعل ذلك للناس ويرغب الباقين في أن يسلكوا سبيلهم، ويقول: كان ينبغي أن يقتل فلان وفلان، هؤلاء الذين قتلوا، مع أنهم إنما قاوموا الإلحاد والكفر والنفاق والعياذ بالله، وما قتلوا إلا لأجل أنهم يريدون دين الله. ومع ذلك فانقلاب الموازين أدت إلى أن يعين بعض الناس على الظلم وهو ينتسب إلى الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان: الصيام جنة وقاية، ترس تتقي به المعاصي، الصدقة تطفئ الخطيئة كأنها نار تشتعل عليك في قلبك وفي أحوالك في حياتك، فإذا تصدقت أطفئت الخطيئة، أطفئت هذه النار. والصلاة قربان تقربك من الله، أو برهان حدة لك عند الله. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. اشتري نفسه من الله عز وجل، أو يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. اشتري نفسه يعني يفديها سخط الله، يبتاع وباع نفسه لله، سلمها لله فانقاد لشرع الله. ومن باع نفسه للشيطان واتبع الشهوات فقد أهلكها. رواه أحمد واللفظ له والبزار، ورواتهما محتج بهم في الصحيح، صححه الشيخ الألباني. ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه. ولن يرد على الحوض أو ولن يرد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. الحديث ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست مني ولا يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يعني إذا دخل للإنكار عليهم، إذا دخل لقول كلمة الحق ولم يصدق الباطل والكذب ولم يعن على الظلم فهذا دخول مشروع، ولكن كما ذكرنا نادر. ولذا قال أو لم يغش، هذا أمثل أحوط للدين أن لا يدخل عليهم، لا يختار الدخول ولا يبحث عن الوصول، نسأل الله العافية. وفي رواية للترمذي أيضا عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، يعني 5 عرب و4 عجم، يا 4 عرب و5 عجم. العجم يشمل الروم والفرس، يعني سلمان وصهيب وبلال نحو ذلك. فقال اسمعوا، هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، أو ليس بوارد على الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال الترمذي حديث غريب صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء أمر، فقال ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم، مالأهم عاونهم رضي به، مدحهم على ظلمهم نحو ذلك، وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ولم يصدقهم، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حديث رواه أحمد وفي إسناده راو لم يسمى وبقيته ثقات محتج به في الصحيح، يذكر كشاهد لما قبله ضمن الطرق التي يصحح بها. وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنهما قال كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج علينا فقال اسمعوا، قلنا قد سمعنا، قال اسمعوا، قلنا قد سمعنا، يريد أن ينبههم، قال إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض، لم يرد علي الحوض. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء تغشاهم غواش، تغشاهم تدخل عليهم، غواش جمع غاشية عن الداخلة، الفرق الداخلة التي تدخل عليهم، أو حواش من الناس. الحاشية ما يحيط بالسلطان والأمير والملك والرئيس. تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى، ومن طريق ابن هبان في صحيحه، إلا أنهما قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء. والله يتعجب الإنسان من أقوام جعلوا حياتهم يعني مسخرة للثناء على الظالمين ومدحهم وإضفاء الأوصاف التي يعني تطلق على الخلفاء الراشدين على هؤلاء الظالمين. وكأن مشكلة المسلمين هي أنهم أساءوا معاملة الظالمين، كأنهم لم يسمعوا قط عن هذه الأحاديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال ابن الصباح: كأنه يعني الخطايا، لا يجتنى من قربهم إلا كلمة معناها الخطايا، إلا الخطايا. رواه ابن ماجة ورواته ثقات. فعلا لا يكون خير من القتال، من الشر، من السوء، من الدخول على هؤلاء. إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك. شجر قتاد، شجر لا يأكل ثمرة إلا الأشواك، تشبيه لهم في قلة الخير وقلة خير الدخول عليهم بشجر القتاد. قال: كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا، قال يعني الخطايا. هذا معناه مؤيد لما قبله، وإن كان في إسناده ضعف، لكن هو سكت عنه المنذري. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهله فذكر عليا وفاطمة وغيرهما، فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت؟ قال: نعم، ما لم تقم على باب سدة أو تأتي أميرا تسأله. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. والمراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه. وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي رضي الله عنه أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف، وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان، إن لك حرمة وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول. علقمة صحابي رضي الله عنه، يقول علقمة لهذا الرجل الذي له شرف: ويحك، انظر ما تقول، انظر ويحك ماذا تقول، يعني عندما تدخل على الأمراء وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وروى الترمذي والحاكم المرفوع منه وصححاه، ورواه الأصفهاني إلا أنه قال عن بلال بن الحارث أنه قال لبنيه: إذا حضرتم عند ذي سلطان فأحسنوا المحضر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. ربما كلمة من سخط الله يؤيد بها عند السلطان قتل مظلوم، فيتجرأ السلطان على قتله بهذه الكلمة، فيحصل من ذلك سخط الله إلى يوم يلقاه. حديث صحيح. قال: الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. يعني لا يلزم أن يكون إعانة السلطان، بل إعانة كل إنسان على باطل، وأشمل هذا أنواعا من البيوع والإجارات والمعاملات والشهادات والقضاء والخصومات، أن يعين على باطل أيا ما كان ذلك الباطل، الإعانة على الإثم والعدوان. ولذا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ خمرا، ولا بيع الخبز لمن يشرب على مائدته الخمر، ولا يجوز نقل إنسان إلى مكان المعصية، ولا يجوز الدخول في خصومة مع الظالم ضد المظلوم. أنواع الإعانة على الباطل والمساعدة بأي نوع كانت. وأما الشفاعة المانعة من حدود الله فهو أن يسأل الحاكم أن لا يقيم حدا من حدود الله لشخص معين، فكيف بمحاربة حدود الله حتى تترك كلها لا تقام أصلا وليس في شخص دون آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له والطبراني بإسناد جيد نحوه، وزاد في أخره: وليس بخارج. رواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما صحيح الإسناد. ولفظ المختصر: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. ردغة الخبال، الردغة الوحل، ردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم كما جاء مفسرا في صحيح مسلم وغيره. يبقى وحل يؤدي إلى الخبل والاضطراب من شدة ما فيه من النتن والحر والحرق، عصارة أهل النار وصديدهم. من حالت شفاعته ما دون حد من حدود الله، يعني شفع لدى السلطان حتى منع ذلك الحد أن يقام. انظر إلى خطر عدم إقامة الحدود، كم من الذنوب ترتكب كل يوم لها حدود شرعية، وبسبب ما سنه الزنادقة والمنافقون أعداء الإسلام متشبهين فيه بأهل الكفر من قوانين مخالفة لشرع الله امتنعت إقامة الحدود بالكلية في عامة بلاد الإسلام. لو أن حد واحد فقط لم يقم بشفاعة أحد من شفع ظلما فقد ضاد الله عز وجل، كان ضد أمر الله عز وجل. ويكفي بهذا تحذيرا وترهيبا، يضاد الرب عز وجل. اليوم في زمننا من يفتخر بأنه يضاد الرب عز وجل، وأنه يقف أمام شرع الله سبحانه وتعالى لا يطبق ولا يقام ولا تطبق الحدود. والحدود جزء من الشرع، هناك من يضاد الرب سبحانه وتعالى في كل ما شرع، ليس في الحدود فقط، بل حتى في الاعتقادات، فيما أخبر به عز وجل عن إيمان المؤمنين وكفر الكافرين يضادون الله، بل ويقولون هذا مما يعني لا نأخذ به في قوانيننا، كما رفعت قضية على وزارة الداخلية من أجل أن الوزارة تمتنع من إثبات ديانة مسيحي لمن ارتد عن الإسلام وكان مسيحيا، فكانوا لا يريدون كتب ذلك أنه مرتد، فأبوا أن يكتبوا له، فرفع هذا المرتد قضية ضد وزارة الداخلية، فألزمته المحكمة الدستور، ألزمت المحكمة الدستورية وزارة الداخلية بكتابة مسيحي، وقالت رغم أن الشريعة الإسلامية أهدرت دم المرتد ولم تعد وأوجبت قتله، إلا أن هذا غير معمول به في القوانين الوضعية المعمول بها، والدستور قد نص على حرية العقيدة فيشمل ذلك، أنه من حقه أن يكتب له ما يختار. وحكم آخر حكم منذ يومين بأن من حق الحق أيضا، أي حق هذا؟ كلمة حق، من حق البهائي وهو مرتد عندهم يعلمون ذلك بفتوى الأزهر وغير ذلك، أن لا يلزم بكتابة شيء في خلة الديانة، إنهم كانوا بيلزمون يقولوا ما عندناش أديان معترف بها إلا مسلم أو يهودي أو مسيحي، لكن المسيحي مش صح يعني، لكن بيقولوا إحنا ما عندناش أديان معترف بها غير ذلك، ومعترف بها يعني هما يعني ليس معنى ذلك أنها حق. طبعا الديان ليس من دين حق إلا الإسلام بإجماع أهل الإسلام، فحكموا بأنه لا يلزم بكتابة شيء بل تترك الخانة فارغة، من حقه ذلك. العجب أن يقال من حقه، هذا يجب أن لا يعيش أصلا، تستخرج له بطاقة إزاي يعيش بها؟ ده يجب أن يقتل. ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يخاصم في باطن وهو يعلم، يبقى في خصومة ويعلم أنه يقتل ويستمر، نعوذ بالله، سواء كانت خصومة دينية، سواء كان خصومة في مال، سواء خصومة في يعني أرض، في أي شيء، يعلم أنه مبطل في أي مسألة من المسائل ثم يستمر على الخصومة ليجادل صاحبه، لم يزل في سخط الله التنزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه البهتان، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الذين يوزعون أنواع التهم على المسلمين والمؤمنين، فلان هذا ضال، فلان مضل، فلان مبتدع، فلان من الخوارج، فلان كافر، فلان من المرجئة، فلان من المتطرف، إرهابي، متشدد، وغير ذلك من التهم الباطلة. نسأل الله العافية، فضلا عن أن يتهمه مثلا بالفواحش، بالسرقة، بالظلم، وليس فيه هذا الأمر، لم أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخبال. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا في انقطاع بين عبد الرحمن وبين أبيه، قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. معنى الحديث أنه وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يأخذ على الخلاص، واقع براسه في البئر غرقان وعمال يعمل بديله كده، طب وديله هيعمل ايه؟ هيطلعه وراسه فين؟ غرقان تحت لغايه ما يموت، والعياذ بالله. مثل الذي يعين قومه، طب اللي بيقين بقى الكفرة والمجرمين وأعداء الإسلام، مش بيقين قومه، ده مش قومية ولا وطنية، ده بيقين أعداء الإسلام على باطلهم، على غير الحق، على ظلم المسلمين، على قتل المسلمين، على أذية المسلمين. عشان هو منافق. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع، وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامة، وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. نسأل الله العافية، رواه الطبراني ولا يحضرني الآن حال إسناده، وفيه من لا يعرف. ورواه بعضهم بإسناد جيد قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. ومثل الروايات السابقة إنما نذكرها للاستشهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور، ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة. اللي بيقول أنا حلمت بكذا وكذا وكذا ولم يرى في المنام، يتقال له اعقد الشعيرة دي، اربطها بقى، اعمل عقدة من ايه، شوف الرزاية كده والشعيرة، يقول له اقعد اعملها عقدة، عمرها ما تتعقد لانها اول ما يجيبها لو حتى هتتكسر وعمره ما يعرف يعمل عقدة، فضلا انها غير ذلك، ذلك غير ممكن. من مشى مع قوم يرى أنه شاهد، يعني يوافقهم على الكلام بتاعهم وهو ما يعرفش، بس يقعد يقول له آه ده حصل كده منه، ده يستاهل، ده يستحق، وهو ما إيه، وهو ما شافش ما يعرفش. قال: وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الطبراني من رواية رجاء بن صليح السقطي، ضعفه ابن معين. أقول قولي هذا، أستغفر الله.